تقسم به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين، وجعلنا ممن تبعهم بإحسان وترشيد إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الذين يقول الله عز وجل لملائكته: فيهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نحن في بيت الله سبحانه وتعالى وضيوف على الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين أن يكرمنا، لأنه سبحانه وتعالى يكرم زواره. في الحقيقة إن الكلام عن موضوع الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام شيق، والحياة في ظل الهجرة، في ظل منهج الهجرة وأسلوب الهجرة وخطة الهجرة وروح الهجرة التي هاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حياة يعني من ألطف ما يكون. ويعني المسلم الذي يحب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجد السعادة إلا إذا شعر أنه يعيش معه، والإنسان ما يقدرش يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأ حياته ودرس سيرته بإتقان وبتمعن وبعمق وبرغبة في الفهم والتأسي. بيقرأ عشان عاوز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجح، لأننا نريد أن ننجح، وكيف أقام الإسلام لأننا نريد أن نقيمه، وكيف استطاع أن يصنع دولة للمسلمين لأننا نريد أن نقيم هذه الدولة، ولا طريق لنا إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حيلة لنا في هذا الأمر إلا أن نخطو الخطوات وننهج النهج الذي نهجه النبي صلى الله عليه وسلم. يريد يعني نقرب من بعض شوية. يعني مجتمع قوم، الحديث اللي ذكرناه من شوية يقول إيه مجتمعها، مجتمع مش ما تفرق، خد بالك، يعني مجتمع يعقلوا الجبار للناس علشان الدين يوصل لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان سنه كم سنة؟ صلى الله عليه وسلم كان سنه 53 سنة صلى الله عليه وسلم، يعني عدى مرحلة الشباب ومرحلة الرجولة، وبدأ يخش بقى في مرحلة الناس اللي ايه ها يطلع المعاش، مش كده؟ يطلع المعاش. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش حكاية المعاش دي ابدا، ولا فكر فيها صلى الله عليه وسلم، ولا طلع المعاش صلى الله عليه وسلم حد اخر يوم وهو شغال. نعم، طيب، جزاك الله خير. في الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نعيش بعمق كما ذكرت مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة كما يقول العلماء هي أعظم وأضخم عمل عمله المسلمون، أضخم وأكبر عمل عمله المسلمون هو الهجرة. لما بنقولش الإسلام؟ لأن الإسلام وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الإسلام وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الإسلام ده الوحي اللي ربنا أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله إليه من فوق سبع سماوات، لا دخل للبشر فيه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه الوحي وهو في غار حراء، في غارين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فيهم له فضل كبير قوي. الغار الأول كان غار حراء اللي تنزل فيه الوحي، والغار الثاني كان غار ثور اللي كانت منه بداية الهجرة إلى المدينة. فلازم نفتكر الغارين دول عشان كل حدث ضخم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حدث كبير وعظيم ابتدأ من الغار. من الغار يعني ايه من الغار؟ هو الغار فيه امكانيات؟ هو الغار فيه تكنولوجيا؟ هو الغار فيه فرشة؟ هو الغار فيه سرير وكنبة وكرسي وسجادة ونجفة؟ في حاجات من دي في الغار؟ امال فيه ايه؟ في حياة خشنة، في حياة غليظة، في حياة قاسية جدا، عشان نعرف ان الاسلام لم يبدأ الا من هذه الخشونة، ولم يبدأ الا من هذه الرجولة. الاسلام لم ينطلق من نعومة ولا من فرش ولا من اسر ولا من سجاد ولا من حياة ناعمة، انما انطلق الاسلام من الخشونة، من حياة الرجال، من الكهوف، من المغارات. الاسلام انطلق من هذه الاماكن، ولن تقوم للاسلام قائمة مرة اخرى الا بان يكون رجال الاسلام وشباب الاسلام على هذا المستوى من الرجولة ومن الخشونة. الاسلام ما يعرفش النعومية، ما يعرفش الدليكار، ما يعرفش الرجل الرقيق المرفه. المرفهون لا يقيمون امة ولا يبنون دولة، لكن اللي يقيم الامم ويبنون الدول الذين تربوا على الخشونة وتربوا على الرجولة وعاشوا الحياة القاسية واستطاعوا ان يناموا على الاحجار وان يفترسوا الرمال واستغنوا عن الاسرة وعن الملاءات والبطاطين والسجاجيد، هم دول اللي حيقيموا الاسلام مرة ثانية. فكان الوحي الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اول مرة في غار حراء لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، حتى ان جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ارتجف وضمه ضما شديدا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فغطني غطا شديدا ثم ارسلني فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ يعني انا بعرفش اقرا، فغطني الثانيه غطا شديدا ثم ارسلني فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ، فغطني الثالثه ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق. وكانت اول ايه انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ويهتز ويرتعد عرق وخوف ورعب من هذا المخلوق الذي فجأه في هذا المكان، اللي لما تحب تشوفه وتروح مكه ان شاء الله لاداء الحج والعمره وتقول عايز اروح اشوف غار حراء اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلع له في الجبل مشوار طويل وصعب وشاق، قالوا منين ده؟ نزل اليه من السماء. فالدين الاسلام ليس للبشر دخل فيه، ده نعمه ربنا بعثها لهم، هديه ربنا ارسلها اليهم، وحي اوحاه الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه. لكن الهجره دي عمل البشر بقى، ده الشغل بتاع الناس، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه الكرام. عشان كده العلماء يقولون ان الهجره هي اعظم عمل بشري، اضخم عمل عمله البشر، اكبر عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طب بيقولوا كده ليه؟ هي الهجره عملت ايه؟ عملت ايه الهجره؟ عملت دوله للمسلمين، اقامت للمسلمين دوله. لذلك يقول ان الهجره هي اعظم عمل في التاريخ، واعظم عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هو الهجره. لماذا؟ لان الهجره عملت دوله للمسلمين. طب يعني ايه دوله؟ ايه دوله؟ ايه قيمه الدوله؟ يقول لك اصل الاسلام دين ودوله، دين ودوله، لازم الاثنين. دين من غير دوله تحميه ما ينفعش، ودوله من غير الاسلام يتلوها اليهود والامريكان في غمضة عين. اذا الاسلام لابد ليه من حاجتين، دين ودوله. الدين اوحاه الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كانش ليه دخل فيه. الدوله عملها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اعظم عمل في الاسلام. اعظم عمل في الاسلام هو هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتكلفت كثير قوي، وتعب النبي صلى الله عليه وسلم من اجلها كثيرا جدا، وخطط لها واخذ فيها بالاسباب، وأيده الله عز وجل فيها بالمعجزات. ولم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما اشتركت فيها الأمة كلها. اوعى تفكر، لأن ده من الأخطاء اللي احنا بنقع فيها أحيانا، إن احنا نقول إن الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده صحيح، إن احنا لما بنحتفل بالهجرة وبنترخ للهجرة ونؤرخ منها، بناخد التاريخ اللي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر فيه هو وأبو بكر، وبنقول رحلة الهجرة ونصف رحلة الهجرة. لكن الحقيقة أن الهجرة تحركت فيها عناصر الأمة المسلمة في ذلك الوقت بأكملها، مفيش واحد قاعد على حده. فالهجرة ليست فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما الهجرة هي حركة الأمة كلها وفعل الأمة كلها، كل الأمة اشتركت في الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى مع أولئك النفر الست في بيعة العقبة الأولى في السنة العاشرة من البعثة، لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء النفر كانوا ستة، أرسل معهم سيدنا مصعب بن عمير علشان يعلم أهل المدينة الإسلام. سيدنا هو مصعب بن عمير أول خفيف في الإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع هؤلاء الستة نفر علشان يجهز له المكان. وانت هتروح تقيم دولة في مكان ما حدش يعرفك فيه؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلم الناس الإسلام ويقرئهم القرآن. وقام سيدنا مصعب بهذا العمل خير قيام، حتى لم يبق بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام. وكان سيدنا مصعب رضي الله عنه، شوف بقى، واحد رايح غريب وحيد في مكان ملوش فيه أهل ولا معارف ولا أقارب، رايح لله سبحانه وتعالى، راح يعلم الناس الإسلام، وراح يتحمل عيش العمل ده لوحده، يروح يدعو ناس أغراب ما يعرفهمش الإسلام ويدخل بيتهم ويقيم بينهم، محتاجة حكمة، محتاجة صبر، محتاجة كل البال، ومحتاجة فقه وعلم، ومحتاجة توفيق من الله سبحانه وتعالى. حتى إنه لما فشى الإسلام في المدينة وتسامع الناس به، وبعض الناس اللي كانوا لازالوا على الشرك اتغاظوا من هذه المسألة وحنقوا على مصعب، وذهبوا إلى كبار القوم في المدينة، وكان منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، فيعني ذهبوا إليهما وقالوا: أرأيتم إلى هؤلاء الذين جاءوا يسفهون أحلامكم ويعيبون آلهتكم؟ وهم كانوا مشركين برضو أهل المدينة قبل بعثة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أسيد بن حضير إلى مصعب ومعه الحربة، يريد أن يقتله، عاوز يستفزه: ما الذي أتى بكم إلى هذه البلاد؟ انطردوا ذلك، إيه اللي جايبك هنا؟ فقال له مصعب رضي الله عنه وارضاه في حكمة وفي حنكة وفي هدوء وفي صبر، صبر الواثق المؤمن اللي عارف أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، اللي عارف أنه بيشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى مش بيشتغل عند الناس، وأنه يعمل لله، وأنه إذا عاش عاش في سبيل الله، وإذا مات مات في سبيل الله، ولا يضره ذلك. قال: أرأيت لو جلست فسمعت، فإن أعجبك ما نقول قبلته، وإن لم يعجبك انصرفنا عنك، اقعد اسمع الكلام اللي احنا بنقوله، لو عجبك الكلام أهلا وسهلا، ما عجبكش يمكن يسيبك وروح، مش عايزين منك حاجة. وكان الرجل عاقلا فغرز حربته في الأرض وجلس يستمع، حتى إذا ما استمع إلى القرآن. والإسلام يا إخواننا دين عظيم، أي واحد عاقل يسمع الإسلام يحبه ويقبله على طول. بس احنا مشكلتنا كمسلمين إن احنا ما بنعرضش الإسلام على الناس، ما بنقولش الإسلام للناس، ما بنقدمهوش للناس، وبالتالي الناس ما يعرفوهوش، يجهلونه. لكن أي واحد عاقل تقدم إليه الإسلام يقبله. لكن مشكلتنا إن احنا ما بنعرضش الإسلام على الناس، زي التاجر، يعني معلش في المثل اللي هقوله، يعني زي التاجر الخايف اللي عنده بضاعة حلوة وممتازة لكنه لا يعرضها، حاططها في الأدراج وقافل عليها في المحل بتاعه ومستني الناس تيجي تقول له فرجني. لا، ما حدش هيفرجك، أنت اللي تعرض، أنت اللي تعمل بترين وتحط فيها الحاجة وتعمل فيها لمص وتنورها وتكتب يرفض وإعلانات وتقول للناس تعالوا شوفوا البضاعة اللي عندي، مش كده ولا إيه؟ الفرق بين التاجر الناجح والتاجر اللي مش ناجح جودة الإعلان، اللي بيعمل إعلانات كويسة الناس بتجيله، واللي مش بيعمل إعلان محدش بيروح له. فجلس أسيد بن حضير واستمع إلى القرآن وسمع حديثا شيقا عن الإسلام فأعجبه، وقال لمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت من أراد أن يدخل في دينكم هذا ماذا يصنع؟ اللي عايز يدخل في الدين ده يعمل إيه؟ قال: يطهر ثوبيه، لأن كان يلبس إزار ورداء، ويغتسل ويركع ركعتين ويشهد شهادة الحق. فقام أسيد بن حضير فبدل ثيابه واغتسل وشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وركع ركعتين ثم عاد إلى قومه، فلما رأوه قالوا: والله لقد عاد إليكم بوجه غير الذي ذهب به. فلما رأى سيدنا سعد بن معاذ، ما كانش لسه سيدنا بقى، كان لسه وقتها على الكفر، وكان أسعد بن زرارة اللي هو كان سيدنا مصعب قاعد في بيته وكان هو مستضيف مصعب عنده، كان ابن خالد أسعد بن زرارة، فقام فعنت أسعد بن زرارة ابن خالته وعنف سيدنا مصعب رضي الله عنه، وقال لهما مثل ما قال أسيد بن حضير، فقال له مثل ما قال لأسيد، فجعل جلس فاستمع فأعجبه الإسلام فدخل في الإسلام. ثم عاد سعد بن معاذ إلى قومه فقال: ما تقولون في؟ إيه رأيكم في؟ قال: أنت شيخنا وسيدنا وأصدقنا، أنت رجل من يعني ما نقولش بك حاجة. قال: فإني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كلامكم وبيوتكم وطعامكم علي حرام حتى تسلموا وتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهدوا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا مصعب عمل إيه بقى، حتى لم يبق بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام. يجي الأنصار في بيعة العقبة الثانية 72 واحد 72 رجل وامرأتان يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، ويستوثق منهم النبي صلى الله عليه وسلم رغبتهم الصادقة في نصر الإسلام وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة. أبي عمل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا بنقول إن الهجرة كانت حركة الأمة كلها، مش النبي لوحده صلى الله عليه وسلم، لكن كل المسلمين اشتركوا في الهجرة. وبالتالي الدرس المأخوذ من هذا أن المسلمين لم يحققوا نصرا على يهود ولا على أمريكان، ولم يحبوا بلادهم، ولم يملكوا اقتصادهم وأموالهم وأن يقيموا دولتهم ويعيشوا تحت شرعتهم إذا اعتمد بعضهم على بعض، لكن لازم كلهم يؤدوا وكلهم يتحركوا كما تحرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه، أبو سلمة من بني عبد الأسد، وزوجه أم سلمة من بني مخزوم، من الناس أشراف قريش مخزومية، وكان معروف أن بني مخزوم دول ناس من أشراف قريش. أراد زوجها أن يهاجر فأعد راحلتين، راحلة له وراحلة لزوجته، وكان معهم ابنهم اللي هو سلمة ابن أبي سلمة، كان طفل صغير لسه رضيع. فانطلق به في طريقهم إلى الهجرة، فخرج أهلها قومها بني مخزوم إليهم وقالوا له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أنت مهاجر وماشي ورايح هناك في المدينة، هتاخد بنتنا معك ليه؟ سيب لنا بنتنا، ابنتهم. فتشاجروا معه وأخذوا منه زوجته ومعها الولد. فقام بنو عبد الأسد اللي هم أهل الزوج واشتبكوا مع أهل المرأة اللي هم بني مخزوم، وقالوا: إن كنتم قد أخذتم ابنتكم فما شأنكم وولدنا؟ أنتم خدتوا أمه، طب الولد ابننا ده بني عبد الأسد إحنا ناخذوه. فانتزعوه فتنازعوه، دول بيشدوا ودول بيشدوا، حتى انخلع ذراع الولد الرضيع. بس جهلة فيهم كم من الغباء الذي ليس بالقليل، بيشد في ولد أمه تشده وأهله يشده من ناحية وأهله يشده من ناحية تانية، فانخلع ذراع الولد فتركته لهم فأخذوه. شوف الفرقة عاملة ازاي، الرجل ينطلق إلى المدينة والأم يأخذها أهلها بني مخزوم، والولد أخذه أهل والده بنو عبد الأسد، وتفرقت الأسرة كل واحد يشتيت كل ده عشان مين؟ في سبيل مين؟ سبيل الإسلام. شوف الصحابة تعبوا قد ايه، وشوف حصل معهم ايه ومع اولادهم ومع نسائهم، وشوف البهدلة اللي اتبهدلوها كل ده عشان ايه؟ كانوا بيبنوا نفسهم بيوت، بيعملوا مشاريع استثمارية، ها؟ لا، كل ده عشان الاسلام، عشان الاسلام يجينا احنا في الاخر، بعدين احنا في الاخر يجينا الاسلام ونضيعه، زي اللي ابوه ترك له ميراث ضخم وتعب وشقى وبذل وحوش وساب له ميراث كبير، وهو استلم الميراث بعد وفاة أبيه ثم ضيعه. احنا استلمنا الإسلام دين عظيم كبير ضخم واسع في مشارق الأرض ومغاربها، منا ضيعناه، ثم تعبوا. تشتتت الأسرة، وكانت أم سلمة كما تحكي عن نفسها تخرج كل يوم إلى الأطح، الأطح لما كان خارج مكة، فتبكي بكاء شديدا حتى تغرب الشمس من الصبح لحد الليل، وهي تبكي تبكي على زوجها الذي سبقها إلى المدينة ولم تلحقه، وعلى ولدها الذي أخذوه منها. حتى مر بها رجل من بني أعمامها، واحد من بني مخزوم رجل عاقل من أسرتها، مر بها وهي تبكي، فذهب إلى قومه وقال: حتى متى تتركون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، حد إمتى هتسيبوها هتموت؟ أرسلوها إلى زوجها وأعطوها ولدها. فأرسلوا إليها وأعطوها ولدها وقالوا لها: انطلقي إلى زوجك وجهزوا لها بعير، وتركوها وحيدة هي وولدها، لا شهامة ولا مروءة ولا نخوة، وتركوها وحدها تسافر في هذا الطريق الموحش حتى لقيها رجل كان مشرك كافر بس عنده شهامة عنده مروءة. لقيها عند التنعيم على حدود مكة وهي منطلقة في اتجاه المدينة، فقال لها إلى أي؟ قالت إلى زوجي في يثرب، وكانت المدينة اسمها يثرب. قال وحدك ليس معك من أحد؟ قالت لا معي من أحد إلا الله وولدي هذا وما دون العبس. قال والله ما لك من مترك، يعني أنت ما تتسبيش، عيب نسيبك تمشي كده. فانطلق بها حتى وصل بها إلى قباء، المكان اللي كان نزل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى منازل بني عمرو بن عوف قال زوجتي في هذه القرية، وسابها تدخل إلى قباء، ورجع هو إلى المدينة شهر، إلى مكة شهر رايح وشهر جاي عشان يوصل واحدة ست بابنها. شهامة مروءة رجولة محتاجين هذه النماذج. تقول رضي الله عنها أم سلمة تقول ما رأيت صاحبا قط خير من عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة لما حملني أنا وولدي وكان واخذهم علشان يوصلهم. تقول إذا أردت أن أنزل، لما تكون عايزة تنزل من على البعير بتاعها ينيخ البعير، البعير يحتاج أن يجلس على الأرض، ينيخ البعير ثم ينطلق بعيدا يمشي يروح بعيد لحد هي ما تنزل عشان ما يشوفهاش وهي نازلة، عشان المرأة في لحظة النزول ربما تحرك رجليها اليمين تحرك رجليها الشمال، ثم ينطلق بعيدا حتى تنزل فيرجع إلى البعير، ثم يأخذ البعير فيربطه في شجرة، ثم يقيل ينام لحد هي ما ترتاح وتقضي حاجتها وتنتهي أمورها وعايزة تركب مرة ثانية، يذهب فينيخ البعير ثم ينطلق بعيدا حتى تركب، ثم يرجع فيمهد البعير ثم يقوده حتى ذهب به إلى قباء ولم يطلع عليها ولم ينظر إليها. ولذلك تقول ما رأيت صاحبا أكرم من عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة. شوف المعاناة اللي عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول إن الهجرة ما كانتش هي حركة النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وإنما كانت حركة الأمة كلها وفعل الأمة كلها. شوف سيدنا صهيب، سيدنا صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر وانطلق خارجا من مكة وتبعه نفر من قريش وقالوا جئتنا فقيرا صعلوكا لا مال لك والآن تريد أن تذهب بمالك إلى محمد. انت كنت ليه فقير صعلوك؟ لانه هو ليس من قريش، هو رومي الاصل مولى من الموالي، بعدين اشتغل وتاجر وبقى صنايعي كبير وكسب وربح، فالان تريد ان تذهب بمالك الى محمد؟ قال رايتم لو خليت بينكم وبين مالي اكنتم تاركين، يعني ادلكم على مالي وتروح تاخذوه وتسيبوني اروح للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نفعل. فدلهم على ماله فذهبوا فاخذوه ورجعوا فتركوه يمضي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد ضحى بماله كله وتركه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وفداء للإسلام. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الوحي قد أخبره بذلك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا به وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، تجارة كسبانة كسبان. المال اشترى ايه هو بالمال ده؟ اشترى بيه الاسلام، اشترى بيه الاخرة، اشترى بيه رضا ربنا سبحانه وتعالى، اشترى بيه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يساوي الفلوس جنب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه يساوي المال من اجوار جنة عرضها السماوات والارض؟ الهجرة يا اخوة الكرام كانت حركة الامة كلها، ولم تكن حركة النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولا هجرته صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما كانت حركة الأمة كلها. شوف السيدة أسماء وعائشة رضي الله عنهما وهما يجهزان راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وبعدين يعدان جرابا للطعام ولا تجد السيدة أسماء رضي الله عنها شيئا تربط به هذا الجراب اللي فيه شوية الطعام عشان يأكلوه في السكة إلا نطاقها فتشق نطاقها، عشان كده سميت ذات المنطقين، وتربط به فم الجراب الذي كان فيه الطعام الذي هيأته للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر. ولما يجي أبو جهل عليه لعنة الله وغضبه يسأل عن أبي بكر لما لم يعثر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق خارجا، يوم يسألها أين أبوك؟ تقول لا أعلم. أين محمد؟ تقول لا أدري. فيصفعها بكفه على يعني وجهها فيطير كرتها الحلق بتاعها من شدة الضربة. اتأذت في سبيل الله سبحانه وتعالى امرأة، لأن المجرمين ما يعرفوش، ما عندهمش شرف ولا ميثاق ولا عهد، ولا يعرف ان دي واحدة ستة هتضرب واحدة ستة، عيب تضرب واحدة ستة. لكن لما يكون عشان الإسلام تنضرب الستات وتنضرب الرجالة ويهان الجميع في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو يعني وهذه هي سنة الدعاء والصالحين الذين يرغبون في إقامة دينهم. كل الأمة تحركت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن أبي بكر كان يخرج من مكة ليلا، ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناديه في الغار بالليل بعد صلاة العشاء، يعني بعد وقت العشاء بعد منتصف الليل، فيحمل إليهما الأخبار ويرسل إليهم ما دار في مكة في فترة طول النهار، ثم يعود إلى مكة قبل الفجر فيغدو بينهم كأنه بايت معهم طول الليل، لأنه هو طول النهار معهم وشايفين الصبح معهم وبالليل كان معهم، يعني فترة الليل كلها واخدها في مشوار طويل من مكة إلى غار ثور، قدروا تقريبا بحوالي 12 ميل مسافة طويلة يقطعها رايح جاي طول الليل علشان يروح ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبار مكة وأخبار قريش، ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن أباه أبا بكر على الأحوال، وبعدين يأخذ التعليمات منهم ويرجع إلى مكة ثاني قبل طلوع الفجر، فيصبح وكأنه بات في مكة بينهم، ما حد شك فيه أبدا ولا حد حس به. كل الأمة تحركت حتى تنجح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده المعنى الأول أيها الإخوة الكرام اللي احنا بناخده من الموضوع ده، إن احنا إذا كنا صادقين وراغبين في أن تقوم الإسلام قائما وأن تكون له دولة، فلا بد أن نعمل جميعا، كل واحد لازم يعمل في مكانه، في بيته، في أداء عباداته، في أداء أماناته، في الوفاء بعهده، في صلة رحمه، في بر أبيه وأمه، كل واحد عليه دور، ولا بد أن يؤدي هذا الدور كاملا، وأن يحتسب هذا لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه هو بالأشياء اللي بيعملها دي إنما يسعى لإقامة دولة الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وضيعناها نحن في هذه القرون، نسأل الله العافية. الحقيقة أن الهجرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأسباب كاملة، وكأنه مش نبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء زي ما احنا عارفين مؤيدون، وربنا سبحانه وتعالى ضمن لهم الحفظ والصيام، وضمن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم به الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واثق من نصر الله. لكن هل معنى الثقة أنه يفرط زي بعض الجماعة اللي يقول لك يا عم سيبها على الله، يا عم خليها على الله إن شاء الله ربنا هيسهل، بس أنت ماشي بس ماشي إن شاء الله ربنا يسهل. طب يا عم في كذا محتاجين نعمل كذا نحضر كذا، يقول لك بس تفكر على الله بس إن شاء الله ربنا هيسهل، إن شاء الله وإن شاء الله ربنا هيسهل، بس نأخذ بالأسباب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أولا جهز المدينة لاستقباله، مش خد بعضه طلع من مكة كده ولما بينا الناس اللي هناك دول مرحبين بينا، ادي احنا بنروحنا ايه نقيم الاسلام عندهم ونعمل دولة هناك كده على طول، لا، ده سنتين وهو بيجهز من اول بيعة العقبة الاولى وبيعة العقبة الثانية لما ارسل المصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز المكان اللي هيروح في الاول، واطمن ان الاسلام دخل المدينة ودخل بيوت المدينة، وان اهل المدينة اصبحوا متشوقين للنبي صلى الله عليه وسلم ومرحبين به وعلى استعداد لحمايته. لما اطمن ان كل ده تمام بدأ للهجرة صلى الله عليه وسلم. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجر وكانت عنده امانات ما مشاش وخذ الامانات معاه، ولا سيبها ومش قالك ده كفر بقى وبتاع واموالهم حلال وسيبك منهم، لا لا، أبقى رجلا من أهله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ودي لها حكمة، لأن العرب تقول لا يؤدي عن الرجل إلا رجل من أهل بيته، العرب عندهم حاجة كده. أما يكون في واحد عليه أمانات ولا في بيني وبينك عهد مثلا أو ميثاق أو اتفاق معين، وعايز أنا عايز أنهي الاتفاق ده أو أنهي العهد ده، أو عايز أرد لك الأمانة بتاعتك، أنا مش فاضي أو مش قادر أو مش موجود، لازم واحد من أهل بيته مش واحد غريب أي حد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن ابي طالب في فراشه ليؤدي الامانات الى اهل الى قريش الى اهل مكه، فكان ممكن يترك اي حد ثاني، يترك سيدنا عمر ويترك اي حد، لكن لا، لازم واحد من اهل بيته وده ابن عمه. لذلك كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ونام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج من بيته والقوم محدقون بالبيت 40 راجل، كل واحد محضر سيفه مستني يشوف بس وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الآيات الأولى من سورة ياسين، ياسين من أول ياسين إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم هم قاعدين متربصين ووضع على رأس كل واحد شوية تراب، دليل على ان انا عديت من هنا حتى ما افاقوا الا مع طلوع الشمس، بعد الشمس ما طلعت وضربتهم من حرها ومر بهم رجل فايقظهم ماذا تصنعون؟ قالوا مركبوا محمد، قال لقد خرج محمد من بينكم ووضع على رؤوسكم التراب، كل واحد حط ايده كده لقى التراب على رأسه، حماية من الله سبحانه وتعالى. لكن هل نسأل نفسنا سؤال، هل بعد هذه الحماية وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذه الآية بنفسه سمها تبهللة ولا برضه فضل ياخذ بالأسباب؟ راح الثاني بقى كان قال لك يا عم بس خلاص ده احنا كده ايه احنا ضمناها بقى كده المسألة باينة خالص، ده احنا ربنا سبحانه وتعالى بقى معانا ومحدش هيقدر يجي جنبنا، يلا بينا بقى كده نطلع ونمشي في وسط الناس، لا ده احنا كمان حدهم احنا ماشيين وطلع يجي ورانا بقى، واي حد يجي معانا ورانا ولا بتاع نبقى نتصرف مع ربنا هيكتم شره ان شاء الله وربنا هيسهل ان شاء الله ربنا هيسطر، بس انت تفكر على الله مش كل الدروشه. لا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من حدوث هذه الايه الا انه صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه واراد ان يخرج من داره خرج مش من الباب الرئيسي لكن خرج منين؟ من الباب الخلفي اللي مش على الشارع العام، يعني من الخوخة الخلفية التي لا يخرج منها عادة إلا النساء أو الدواب، لكن الناس الكبار صحاب البيت ما يخرجوش من البوابة الخلفية، بيخرج من البوابة الرئيسية الكبيرة، ولا سيما بيوت الناس الأبهة اللي زي بيت أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان من كبار الناس في مكة وكان رجل قرشي شريف معروف له مكانته وسط القرشيين، فخرج من الخوخة الخلفية واتجه هو والنبي صلى الله عليه وسلم الى غار ثور، وغار ثور مش في طريق المدينة، طريق المدينة في جهة الشمال وغار ثور في جهة الجنوب، لان اهل مكة كانوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر لانهم علموا بهجرة اصحابه من قبله، وطالما بدأوا يهاجروا فلان هاجر وفلان هاجر وسيدنا عمر هاجر وقبل منه ابو سلمة ومصعب وغيره عبد الله بن مكتوم هاجروا جميعا، فعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر يوما ما الى هذه البلد الى هذه المدينه، وعارفين ان سكتها من ناحيه يوم لما يدور عليه هيمشي فين؟ يمشي كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يروح لغار في اتجاه العكس عشان هم يدوروا الناحيه دي، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم هناك في الناحيه الثانيه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق هو وبكر الى غار ثور وقاموا فيه ثلاثه ايام بلياليهن زي ما احنا عارفين القصه، وكانت السيدة أسماء تروح وتغدو عليهم بالطعام، وكان سيد وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يروح بالليل يروح لهم بالأخبار ويرجع من عندهم بالتعليمات، وكان عبد الله بن أريقة وكان ده غلام لأبي بكر عمرو بن فهيرة آسف غلام لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ياخذ الأغنام بتاعته ويروح يمشي بيها في السكة دي علشان الآثار بتاعة الأقدام اللي العرب كانوا يعرفوها لما الأغنام تمشي عليها تعمل فيها إيه؟ تخفيها تمسحها في التراب. كانت دي الخطة بهذا الشكل. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ثلاثة أيام بلياليهن في هذا الغار حتى هدأ الطلب ووصلت قريش وزعماء قريش إلى هذا الغار، ثم صرفهم الله سبحانه وتعالى زي ما هنشوف بعد كده. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الغار، كانوا محضرين واحد اسمه عبد الله بن غريقة، واحد سريد يعني يعرف السكة كويس ودارس الطرق والجبال، وأخذهم وكان محضر لهم راحلتين متينتين، ركب النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وركب أبو بكر رضي الله عنه الأخرى، وانطلق إلى المدينة ليلتقي بالأنصار هناك. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب، غير الطريق، أعد رواحل، غير السكة اللي كان بيروح منها سيدنا أبو بكر وبيرجع منها، جهز حد يرد الأمانات بالنيابة عنه، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم السبب من الأسباب إلا وأخذ ذلك، وضع خطة كاملة قبل الهجرة، جهز المدينة لاستقباله، وجهز الرجال هناك بالإسلام وبالقرآن وبالصلاة، حتى إذا ذهب إلى هناك وجد المجتمع مجتمع جاهز لقيام دولة الإسلام. مجتمع مرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم على استقبال على استعداد لأن يدافع عنه وأن يحمي دينه صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عز وجل أيده بالمعجزات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله سبحانه وتعالى في قمة التوكل، يعني واخذ بالأسباب من بأحسن ما يكون ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى بأعظم ما يكون التوكل، والاثنين ماشيين مع بعض. والمسلم لا ينجح إلا إذا صنع هذا، لازم تعمل كده، خذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب، خذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، واعلم أن ما أخطأ لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين القوم وهم جالسون ويقرأ عليهم الآيات الأول من سورة ياسين، فيلقي الله عز وجل النوم عليهم، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، وعلى الرغم من كل الأسباب والحيطة والحذر الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المشركين يصلون إلى هذا الغار، سمعنا الآيات في صلاة في بداية اللقاء، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الغار كان مستواه تحت كده منخفض لتحت، والمشركين واقفين فوق، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يرفع بصره هكذا فيرى أقدام المشركين عشان مستواهم أعلى والغار تحت شوية كده، يرفع بصره فيرى أقدامهم فيقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا، ده لو واحد فيهم بس تحت بس كده جزاك الله خير هيشوفنا، يعني الموضوع يعني خلاص وصلوا ما هو وهم دول اللي بيدوروا عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الواثق من ربه سبحانه وتعالى يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يصرف هؤلاء المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بعضهم ويرجعوا، وكان بينهم وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطوة قدم أو خطوتين، عشان نعرف إن إحنا ناخد بالأسباب بس مش الأسباب بتاعتنا هي اللي بتعمل ولا هي اللي بتوصلنا ولا هي اللي بتنجحنا ولا هي اللي بتحمينا، إنما الذي يصنع ذلك هو الله سبحانه وتعالى. كرامة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم هي. بعدين انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بكر يخرج من الغار ويمشي، وقريش كانت بعثت الفرسان بتوعها ينطلقون في كل مكان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. بعدين كان في ناس جايين من بعض الطرق ورأي بعض اشخاص كده في الطريق فعادوا يخبرونا اهل مكة احنا شفنا كذا وكذا وكذا، فكان فيهم واحد جافي كان اسمه ايه صراقة ابن مالك، قاعد سمع الكلام وفهم ان الوصف اللي بيتقال ده على ابو بكر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش رصدت 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. نظام الجماعة البلطجية اللي هم بيقولوا دلوقتي يقول لك وانتد، ها عارفين وانتد؟ وانتد دي جماعة تورعات البقر في امريكا هناك، يقول لك وانتد يعني مطلوب حيا او ميتا. فقريش كانت عايزة نظام البلطجة ده بتاع جورج بوش بتاع دلوقتي، نفس النظام كده يمكن، فقال لك محمد مطلوب يمكن حيا او ميتا، اللي يجيبه حي او ميت ياخد 100 ناقه. طبعا 100 ناقه سمع فيها فرسان قريش، فلما سمع سراقه بذلك وظن بعض الفرسان اللي كانوا معاه وحسبوا ان دي فعلا السكه دي او الوصف ده ممكن يكون وصف محمد وابي بكر، اراد ان يستاثر بال 100 ناقه، فثبتهم وقال لقد استبرأت هذا الطريق من هذه الناحية فما وجدت فيه أحدا فانطلقوا يمينا أو يسارا. لا السكة اللي بيحكي عليها الراجل ده مش مظبوطة، روح انتوا روحوا من هنا ولا من هنا دوروا. وبعدين غافلهم وأخذ فرسه وانطلق في الطريق الذي وصفه أولئك الناس ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ومعاهم عبد الله بن أريقط الراجل اللي بيدلهم على الطريق، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا سراقة بن مالك اللي جاي ورانا، ده سراقة بن مالك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى إذا صار على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر رضي الله عنه ساخت أقدام فرسه في الصخر. رجلين إيدين الفرس الأمامية غاصب مش في الرمل ولا في الطين في الصخر. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، لكن الله عز وجل أطلق قوائم فرسه مرة ثانية واستطاع الفرس أن يخرج أقدامه من الصخر ومش استطاع بربنا اللي سابه، وانطلق مرة أخرى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فساخت أقدام فرسه في الصخر مرة ثانية ومرة ثالثة. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع وأنه نبي حقا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان واستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم واقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمي عنا، عمي عنا يعني اسمت الناس عننا، قول لهم أي كلام يبعدهم عننا، وقال ارجع ولك سوار كثرة، هترجع وبعدين إن شاء الله بعدين هتاخد السوارات بتاعة كثرة تبشير بأن ملك الإسلام سيتسع وسيستولي على ملك هؤلاء الذين كانوا بيشكلوا بالنسبة للعرب زي أمريكا بالنسبة لنا دلوقتي كده ملك فارس والروم، ارجع ولك سوار كثرة. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بذلك، وانطلق سراقة مرة ثانية يعود إلى قريش. كان في أول النهار بيحفز الناس وبيطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر اليوم كان كلما رأى فارسا يريد أن ينطلق في الجهة التي يعلم أنها الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لقد استبرأت لكم الطريق منها هنا، ابحثوا منها هنا أو منها هنا، ويوديهم في سكة ثانية اللي متوديش على سكة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت دي كرامة ثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم. من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأييد الله سبحانه وتعالى له في هذه الرحلة أنه صلى الله عليه وسلم أثناء السفر مر بخيمة لامرأة بدوية عايشة في الصحراء اسمها أم معبد الخزاعية من قبيلة خزاعة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر والثاني اللي معه أصحاب الطريق يعني صحبين وصحبة الطريق، لأن عبد الله بن رافق لم يكن مسلما في ذلك الوقت اللي كان بيدل لهم على الطريق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر كان معهم عبد الله بن رافق، ونزل في خيمة هذه المرأة وطلبوا منها شيئا من اللبن يشربونه ليستعينوا به على الطريق. فقالت لهم من أين لنا اللبن ولا حلوبة في الدار، ما عندناش لبن ما عندناش حاجة بتحلب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في ركن الخيمة كده شاة عجفاء هزيلة كده مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما هذه الشاة، الشاة دي بتعمل المال؟ قالت هذه شاة عجفاء خلفها الهزال عن الغنم، دي مريضة لا بتجيب لبن ولا بتعمل حاجة، ومن تعبها قعدت والراجل خد الغنم الثانية وطلع يسرح بها، دي مريضة مش تمشي. فقال أتيني بها، فأتته بها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الشاة ومسح على ضرعها وسمى الله سبحانه وتعالى فامتلأ ضرعها باللبن. سبحان الله، بركة تأييد من الله سبحانه وتعالى. قال أتيني بإناء، فأتته بإناء، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ الإناء، فناول أبا بكر فشرب حتى ارتوى، وناول عبد الله بن أريق فشرب حتى ارتوى، وناول صاحبة الخيمة أم معبد الخزاعية فشربت حتى ارتوى. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء لأن ساق القوم إيه؟ آخرهم، آخر واحد يشرب هو صلى الله عليه وسلم، ساق القوم آخرهم، أدب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب حتى ارتوى وترك الإناء مملوءا لبنا في الدار في الخيمة. فلما جاء أبو معبد جاء من بره مع الغنمات بتاعته آخر النهار، رأى إناء لبن في الخيمة، هو عارف إن الشاة بتاعته ما بتجيبش لبن، فقال لأم معبد يا أم معبد من أنا لكم اللبن ولا حلوبة في الدار؟ لبن بلادكم ليه؟ ما عندكوش حاجة تحلب. قالت لقد مر بنا رجل وديء مبارك صلى الله عليه وسلم كان من شأنه كذا وكذا وكذا. قال صفيه لي يوم بعد وصفه لي، فوصفت له النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل وأحسن وألطف ما يكون الوصف. يا ريت ما نقرأ الحكاية دي في السيرة عشان نشوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فوصفت له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها شو بقى، لان الخبر كان انتشر والناس كلها عارفة ان في واحد طفشان من مكة وقريش بتدور عليه ورسبان اللي يجيبه 100 ناقة وعايز تجيب رقبته. قال اظنه صاحب قريش الذي يطلبه الان. ده باين عليه، هو ده اللي بيدوروا عليه. ثم انطلق في أثر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدركه ليسلم، وفعلا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كرامة وتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يعمل لله سبحانه وتعالى ربنا لازم يحفظه ولازم يأيده، لأنه ده شغال عند ربنا، ده دين ربنا، ده دعوة ربنا سبحانه وتعالى. أوحى الله عز وجل إلى الدنيا أن من خدمتي فاستخدمي ومن خدمني فاخدمي. اللي يخدم ربنا سبحانه وتعالى الدنيا كلها تخدمه، واللي يخدم الدنيا الدنيا تعمل في ايه؟ تستخدمه، تمرمطه، تلحفه البلاء، تلحفه البلاء، يسود ليله ونهاره عشان خدم للدنيا. اللي عايز ينجو يشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى. أشرف الناس وأكرم الناس وأعظم الناس هم اللي اشتغلوا عند ربنا سبحانه وتعالى. الأنبياء، هو في أعظم من الأنبياء؟ في أكرم من الأنبياء؟ في أكثر إيمانا ولا أحسن خلقا من الأنبياء؟ مفيش. كانوا شغالين عند مين؟ كانوا شغالين عند ربنا، وبياخذوا أجرهم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اختار لخدمته أشرف الناس وأكرم الناس، واللي ما بيشتغلش عند ربنا يعرف إن هو حقير ودنيء، وعشان كده ربنا ما اختاروش وربنا مش عايزه، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيختار لخدمته أفضل الناس وأعظم الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي، يصطفي، يختار. اللي مش موفق في إنه يشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى وفي دعوة ربنا وفي دين ربنا يحزن على نفسه. يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى نظر إليه فازدراه. يعرف إن هو ملوش قيمة في نظر ربنا سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يختار إلا أكرم الناس. شو؟ ويتخذ منكم شهداء. يتخذ ربنا هو اللي بيتخذ، هو اللي بيصطفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المؤمنين الذين يصطفينا لدينه ولخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني موضوع الهجرة موضوع طويل وموضوع شيق وجميل، ويعني والله أنا يعني أستحلفكم بالله إن أنتم يعني كل واحد لازم يكون له جلسة طويلة جدا، بل جلسات طويلة جدا مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش مع يعني السيرة كلها تحتاج إلى جلسات وتحتاج إلى وقفات وتحتاج إن احنا نديها حياتنا وروحنا ووقتنا، لكن موضوع الهجرة بالذات يحتاج إلى وقفات طويلة. أنا استحلفكم بالله ترجعوا بيتكم كل واحد يدور له على كتاب سيرة ولا على شريط في موضوع الهجرة لأي حد من الأساتذة الكرام، الأستاذ وجدي ولا الأستاذ عمرو خالد ولا الدكتور عمر عبد الكافي ولا حد من الدعاء، ويستمع إلى موضوع الهجرة مرة واثنين وثلاثة ويقول لنفسه أنا فين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل نفسنا هذا السؤال، أنا فين من فعل النبي؟ أنا فين من التعب اللي تعب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا فين من البذل الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا فين من البهدلة اللي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أتباعا فعلا حقيقيين للنبي صلى الله عليه وسلم. في أخ بيسألني بيقول لي ما رأي الدين في الاحتفال بالسنة الهجرية؟ شوف يا سيدي، قضية الاحتفال احنا لازم يعني نتعامل معها بالعقل وبالمنطق. يعني احتفال، يعني احتفال يعني اهتمام، مش كده؟ يقول لك احتفل بالشيء وحفل به، يعني ايه؟ يعني اهتم به، ده معنى كلمة الاحتفال في اللغة، معناها كده. طيب احنا عندنا قاعدة في في في يعني في شرعنا وفي ديننا تقول ان العبرة ليست بالاسماء وانما العبرة بالمسميات. العبرة بالمسميات. انا حاجة اقول لك مثلا احنا هنحتفل براس السنة الهجرية، ماشي، هذا اللفظ من الناحية الشرعية لا شيء فيه الا اذا كان له مدلولات معينة. تقول لي هتحتفل يعني هتعمل ايه؟ اقول لك والله هنجلس في المسجد نتذاكر سورة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ شيئا من القرآن. هل هذا العمل عمل مشروع اصلا ولا مش مشروع؟ ان انا اقرا القران واتكلم في حياه النبي وفي سيره النبي صلى الله عليه وسلم عمل مشروع. تقول لي طيب يعني العمل وقراءه القران والمدرسه في هذا اليوم افضل من غيرها ولا زيها زي اي يوم ثاني؟ اقول لك لا، زيها زي اي يوم، هذا اليوم ليست لها اي افضليه. ممكن واحد ثاني يقول لك لا، ده يوم الهجره افضل من اي يوم ثاني. هنا نقول له لا، استنى بقى، هنا هنا يبقى الغلط. وده يا اخواننا الفرق، الفرق بين البدعة وغيرها، بين البدعة وغيرها. يعني الناس اللي بيقول لك الاحتفال بالهجرة بدعة والاحتفال بالمولد النبوي بدعة والاحتفال مش عارف براس السنة والاحتفال بالإسراء والمعراج والاحتفال بكذا بدعة بدعة بدعة بدعة بدعة. نقول له تعالى عرفنا ما هو البدعة. البدعة انك تعمل عمل من عندك انت النبي ما عملهوش صلى الله عليه وسلم تضاهي به عملا مشروعا بنية التقرب الى الله، يعني تعتقد ان العمل في هذا اليوم افضل من غيره. لكن انا ما قلتلكش افضل من غيره، قلت لك واحد محرم زي اثنين محرم زي ثلاثة محرم زي عشرة محرم. لكن غاية ما هناك ان احنا بنقول احنا هنتدارس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نفكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نفكرهم بتضحية النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نفكرهم بالتعب، ازاي النبي اقام الاسلام، ازاي عمل دولة، ازاي رب اصحابه. هل هذا العمل مشروع ولا غير مشروع؟ ده فرض علينا ان احنا ندرس حياه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا احنا سميناها احتفال او مش احتفال، مالكش دعوه بالاسماء. لا عبره بالاسماء، العبره بالمسميات. العبره بالمسميات. انت تقول لي انت غلطان اما اقول لك ان يوم واحد محرم افضل من اثنين محرم او من ثلاثه محرم او من عشره ذو القعده، لا كلها سواء. لا افضليه الا فيما فضل الله عز وجل. ربنا فضل يوم عرفه وفضل عاشوراء وفضل يومي العيدين وفضل يوم الجمعة وفضل الأيام الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان وليلة القدر، هي دي الأيام اللي فيها تفضيل. أما غيرها من الأيام فبقيت السنة كلها سواء، واحد محرم زي اثنين محرم زي ثلاثة محرم زي تسعة محرم، بس مش زي عشرة. عشرة محرم له أفضلية. وبعدين ناخد محرم وناخد سفر وناخد ربيع الاول نيجي على 12 ربيع يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم زيه زي بقيه الايام، زيه زي بتاع ربيع زي بتاع سفر زي محرم، ماشي. بعدين ندخل بعد كده على ايه ربيع ثاني زيه جماد اول جماد ثاني زيه برجب، ليست له افضليه الا فيما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم، يعني يحرص على صيام ايام من شهر رجب. شعبان زيه مفيش افضليه. نعم 27 رجب الاسراء زيها زي اي يوم زي اي يوم في السنه. لكن غاية ما هناك ان احنا بنذكر الناس فيها برحلة الاسراء والمعراج بس، لكن ما قلناش ان هذا اليوم افضل من غيره ابدا باي حال من الاحوال. نيجي بعد كده رمضان معروف له افضلية، العشر الاواخر افضل من العشرين الاولانيين، ليلة القدر افضل من التسعة وعشرين ليلة التانيين. فاحنا لا نفضل شيئا لم يفضله الله سبحانه وتعالى، عشان احنا عايزين بس يا اخواننا نصحصح المسألة دي. نيجي نقول احنا هنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هنحتفل هنعمل ايه؟ احنا لا هنجيب طبق ولا ذبح ولا هنعمل بخور ولا كلام من ده، احنا هنذكر الناس بنعمة ارسال النبي صلى الله عليه وسلم. اليس النبي صلى الله عليه وسلم نعمة؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لكن ما قلنا ان هذا اليوم افضل من غيره، ولا ان دي عبادة احنا بنتقرب بها الى الله في هذا اليوم وانها افضل من غيرها من الايام، بس عشان ما حدش يلبس علينا ديننا. وبعدين كل ما انت عايز تدعو الناس وتذكرهم بشيء يقول لك بدعه، يعني معناها ما تجيبش سيره الهجره، خد بالك بقى ما هو معناها كده بقى، ما تجيبش سيره الهجره على سنك والا تبقى مبتدع، ما تجيبش سيره ميلاد النبي على سنك والا تبقى مبتدع، ما تجيبش سيره الاسراء والمعراج والا تبقى مبتدع. لا، ما حدش يرهبنا ولا يخوفنا بهذا الشكل. نحن اصحاب دين نذكر الناس بديننا وندعوهم الى الاسلام ونذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من غير ان نفضل يوما على يوم. وده مربط الفرس في الموضوع. هل لنا الان هجره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث المهاجر من ايه؟ من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، تقدر تهاجر الى الله سبحانه وتعالى. والاصل ان المسلم في حالة هجرة مستمرة، ففروا الى الله. مش الاية كده؟ يعني ايه ففروا الى الله؟ معناها تطلع تجري في الشارع يعني؟ لا، تسارع الى الصلوات، تسارع الى الطاعات، تسارع الى صلة الرحم، تسارع الى الجهاد في سبيل الله، تسارع الى اغاثة الملهوف والى اداء حقوق المسلمين. هذه الهجرة الى الله سبحانه وتعالى. وهذا يبقى انت اعظم عمل انت بتعمله. المقومات والمعينات على اداء الهجرة ان كانت لنا هجرة، مفيش حاجة هتعينك على ان انت تهاجر الى الله سبحانه وتعالى مثل ان تكون في صحبة طيبة وسط ناس طيبين صالحين. عايز تحوط نفسك وعايز يعني تحط نفسك في يعني تأمن على نفسك زي ما بيقولوا، ها خليك مع مين؟ خليك مع الله طبعا، في بيت الله مع عباد الله. عارفين الراجل اللي قتل 99 نفس وراح لواحد راهب هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المئة. ثم ذهب إلى واحد عالم وسأله هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين ربك، ولكن اترك الأرض التي أنت فيها فإنها أرض سوء، يذهب إلى أرض كذا مكان ثاني فيه أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. مش هتعرف تهاجر إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا كان حواليك ناس طيبين. سيبك من الشيرة اللي بتعبانة بقى والشيرة اللي ملهاش لازمة دي، يخليك مع الناس بتوع ربنا، بتوع جنب في القرآن وبتوع المسجد وبتوع الصلاة، وبالذات بتوع صلاة الفجر، لأن هم دول أصحاب الإيمان الصحيح. لأن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. المؤمنين الطيبين اللي بيصلوا الفجر دول، شوف لك واحد من بتوع الفجر وصاحبه، صاحبه الزقلب إن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله. بسم الله. كلمة النسيء، احنا ذكرنا كلمة النسيء ولا هي قرئت في الآيات؟ في الآيات. إنما النسيء زيادة في الكفر. المشركين كانوا في الجاهلية يقدموا ويأخروا في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم كان شهر أربعة، واحد واحد اللي هو رجب فرض، وثلاثة ورا بعض اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. المشركين كانوا يقولوا لو إن احنا قعدنا ثلاث شهور من غير حرب ومن غير قتال إذا نخبنا وخسرنا. ثلاث شهور من غير قتال ده موضوع طويل قوي، لأن الأشهر الحرم كان محرم فيها القتال. فكانوا يعملوا إيه؟ يجي واحد منهم من كبار القوم ويجي في موسم الحج بعد الناس ما يحجوا كده في منى، ويقول لهم إن أخرنا المحرم إلى سفر. يعني إيه؟ يعني شهر المحرم اللي جاي ده من أشهر الشهر الحرم، ده اللي جاي ده سفر ومحرم خليه بعدين، يعني يقدم واحد ويأخر واحد عشان مستعجلين على إيه؟ على الأخذ بالطار وعلى إراقة الدماء. فربنا سبحانه وتعالى سمى هذا العمل زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. شرعية الاستعانة بالمشركين، شرعية الاستعانة بالمشركين، هو النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين على مسلمين؟ ده رقم واحد. استعان بمشرك على مسلم؟ ها؟ بس كفاية قوي علينا دي. أصل المشكلة إن اللي بيستعينوا بالمشركين في الزمن بتاعنا ده بيستعينوا بمشركين على مين؟ على مسلمين. المصيبة الكبرى، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الرجل المشرك علشان يدله على الطريق، ودي كانت مهنته وحرفته بيأكل منها عيش. كانت مهنة الرجل ده كده وحرفته كده، وكان هذا الرجل له أمان من قريش. حتى دي لازم تكون في حساباتنا، كان واخد أمان من قريش، كان مؤمن، وكان معروف عنه كمان أنه هو أمين، ولم يثبت عنه أي إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من المسلمين طول 13 سنة في الفترة المكية. خد بالك في مقاييس ما تعرفش عنه أي إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. معروف عنه أنه هو رجل أمين، صحيح مشرك بس أمين وله كلمة. لكن النهاردة اللي بيستعينوا بالمشركين بيستعينوا بالمشركين على مسلمين، وبيستعينوا بالمشركين تاريخهم أسود في قتل الإسلام وسفك دماء المسلمين، أمريكا واليهود وغيرهم. فإذا دي غير دي. وبعدين اللي يستعين، الاستعانة مش دولة تستعين بدولة، ده النبي صلى الله عليه وسلم فرد، ها؟ واستعان بإيه؟ واستعان بفرد مش بدولة. كل الأشياء دي لابد إن هي تبقى في الحساب لما نيجي نتكلم. معنى إنك تشتغل عند ربنا إنك تبقى عبد. هو أنت اسمك إيه؟ في اسمك عبد؟ العبد بيعمل إيه؟ بيخدم سيده، مش كده؟ خلاص تشتغل عند ربنا يقول لك حي على الصلاة، تقول له حاضر يا رب، تيجي تصلي. خلاص تبقى أنت كده بتشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك وأنفقوا ها؟ من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، تنفق، تقول له حاضر يا رب، تنفق. خلاص. مش كده يقول لك صوم رمضان، تقول له حاضر يا رب حصوم. يقول لك بر والديك، تقول له حاضر يا رب حضر والديك. سر رحمك، حاضر يا رب حصل رحمك. اصدق في حديثك، حاضر يا رب. أدي أماناتك، حاضر يا رب. أنت كده بتشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى بس، ومنتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. جو العبد اللي بيشتغل عند سيد. ولذلك بعض الصالحين لما شاف إن ابنه دايما ما بيروحش المسجد إلا لما يسمع الأذان، ساعات يسمع الله أكبر يروح المسجد، يسمع الله أكبر يروح المسجد، يسمع الله أكبر يروح المسجد. بنت حلوة دي ولا وحشة؟ جميلة مش كده؟ بس رأيت الراجل ده ما عجبتوش الحكاية دي. قال يا بني إن العبد السيء هو الذي لا يأتي إلى مولاه إلا إذا ناداه. شوف بقى إزاي؟ ده عبد وحش ده، اللي ما يروحش لسيده إلا لما إيه؟ أما يقول له تعالى. لكن العبد الثاني كل شوية هو يروح لسيده يقول له مش عايز حاجة يا سيدي، ها؟ مش عايز حاجة يا سيدي، أجيب لك حاجة يا سيدي. هو عايزه يروح المسجد قبل الأذان عشان يبقى في خدمة مولاه. إنما العبد الثاني الوحش اللي كل ما تعوز حاجة كله هات كل شوية هات هات لا، لكن العبد الثاني العبد الحلو العبد المفتح العبد اللي هو عبد الصحيح كل شوية يقول له سيدي ايه ها مش عايز حاجة سيدي اجيب لك كوباية مية اجيب لك مش عارف بتاع ايه ده ممتاز ده. شوفوا احنا بقى حتى ما حصلناش هذا العبد التعبان اللي سيدي بيقول له تعالى بيروح، احنا سيدنا بيقول لنا تعالى ما بنجوش مش كده ولا ايه؟ فاحنا عاوزين ان شاء الله يعني حتى على الاقل نبقى زي الولد اللي ما كانش عاجبه ابوه ده كان حلو، احنا دلوقتي بنقول حلو كويس. الله المستعان. ماذا نستفيد من هجره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا قلنا بقى حركه الامه كلها ما تتكلش على حد، انت مسؤول عن دين ربنا، مش بس المشايخ والعلماء والقاده هم اللي مسؤولين، كل واحد فينا مسؤول زي ما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعروا بهذا، كل واحد يتحمل مسؤوليته كما لو كان